بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 23 وصلنا إلى سورة الأنبياء وهي من المئين. أما أسماؤها فاسمها هو الأنبياء، لم يذكر لها اسم آخر، وذلك للحديث عن الأنبياء فيها، وقد طال الحديث عن الأنبياء فيها. كما قلت من قبل، أحيانا أقف عند شيء وأسكت عما هو أعمق منه، والعمق لا ينتهي. إذا جئت تبحث في القرآن ذكر الأنبياء هذا جواب ظاهر، لكن قد ذكر الأنبياء في سور كثيرة، فلماذا تسمى هذه السورة بالذات الأنبياء؟ ولماذا لم تسمى الرسل؟ هناك أسئلة، لكن أنا أتكلم بما أعرف، وإلا فمن البحث والتأمل ومراجعة الكتب قد تظهر أشياء، وقد أشار يعني ربما كانت إشارة البقاع في هذا واضحة، يمكن أن تراجعوها. هو اختار شيئا معينا، وهي أن كل قصة من هذه القصص المذكورة للأنبياء في هذه السورة لا تكفي لإظهار مقصود السورة إلا باكتمال الأنبياء، بخلاف سور أخرى كل قصة تبين الموضوع، أما هذه يكتمل الموضوع بمجموع السور. وقد فصل هذا في مصاعد النظر شيئا ما، وأحال إلى نظم الدور وأطال فيه في هذه المسألة. ومن صعوبات قراءة هذا التفسير النفيس البقاعي أنك في كثير من الأحيان لا تفهم مراده إلا إذا قرأت تفسير السورة كاملا، فسورة الأنبياء تقرأها كاملة لتفهم مراده، وأحيانا يكون الأمر أدق فلا تفهم إلا إذا قرأت تفسيره كله لتفهم إشارة في موطن. أما فضائل السورة فهي من المئين ومن العتاق الأول المشار إليها في سورة مريم، ولم أجد لها فضلا مستقلا. وأما موقعها فهي 21، ومن مناسبتها لطه مناسبة خاتمة تلك لمطلع هذه. قال في آخر طه: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اقترب للناس حسابهم، فهذا نوع من التناسب، مع كونهما أي السورتين فصلتا في سورة مريم كما قلنا، سورة الأنبياء وسورة طه كلاهما فصلت في أشياء في سورة مريم من الإشارة إلى أنبياء الله. أما العهد الذي نزلت فيه السورة فهي مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها. وأما تاريخ نزولها فتعد 70 بعد إبراهيم وقبل النحل. وفي أسلوبها وفي سبب نزولها ما قد يشعر باشتداد الصراع مع الكفار، فيها تهديدات شديدة جدا، وفيها مناقشات مع الكفار وردود على الحجج كثيرة جدا، ولذلك ربما كانت أكثر كلمة تأتي فيها وما وما وما وما من أول السورة، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، إلى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تتكرر وما تنفي شيئا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، هم يقولون هل هذا إلا بشر مثلكم، فيستنكرون أن يبعث الله بشرا، فيقول ما أرسلنا قبلك إلا رجال، ردود عليهم. فهذه الردود تدل على تأخر في النزول. ثم التهديد الشديد كما سيأتي في بعض الآيات لعلها تأتينا أثناء ذكر مقاطع السورة. أما أسباب النزول فلها سبب واحد يصور الصراع مع الكفار، وهو ما في شرح مشكل الآثار وقواه الشيخ الوادعي في صحيح المسند. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: جاء عبد الله بن الزبعري هكذا ضبطت، وأنا حقيقة في أحد ضابطها يعرف ضبطها؟ قال ها الزبعرة، هل تعرف هذا أو هكذا تسمع وهكذا ضبطت هنا؟ نراجعها إن شاء الله للتأكد. جاء عبد الله بن الزبعرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فقد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى صلوات الله عليهم، أو كل هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ونزلت: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. أما مطلع السورة فهي مفتتحة بخبر، وهذا الخبر اقترب للناس حسابهم، هل هناك مطلع يشبه بهذا الخبر؟ الخبرية، الجمل الخبرية كثيرة، لكن ما السورة التي تشبهها في المطلع؟ نعم، تشبهها، وهناك شيء أشبه، القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. اقترب هنا للناس حسابه، هناك اقتربت الساعة، وهذا التشابه معه تشابه في الموضوع. فالكلام عن كفر الكفار وإصرارهم على الكفر وإعراضهم في السورتين، فالسورتان اللتان تحدثتا عن إعراض الكفار وليست السورة الوحيدتين، فهاتان السورتان نقول أحسن، فهاتان السورتان تحدثتا عن إعراض الكفار وافتتحتا بافتتاح متشابه: اقتربت الساعة وانشق القمر، وهنا قال اقترب للناس حسابهم، لكن هنا قال اقتربت الساعة وانشق القمر، ذكر آية رأوها، ثم قال إيش؟ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. لاحظ الموقف المشابه هنا، قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى عن هذا، وأسروا النجوى الذين ظلموا: من هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هناك تشابه وهناك اختلاف، هذا التشابه والاختلاف من أحسن ما يتأمل فيه اعتمادا على علوم العربية بالدرجة الأولى، بما يكشف دقة التعبير في كل موطن. لماذا ذكر الساعة هناك وذكر الحساب هنا؟ معنى الحساب يكون في الساعة، قد اقترب للناس حسابهم، قد اقتربت الساعة وقدم للناس، وهنا قال سحر مستمر، وهنا قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. اختلف التعبير، فلماذا اختلف؟ هذا من أحسن ما يتأمل فيه ويكشف شيئا من إعجاز القرآن. أما مقاطع السورة فيمكن تقسيم السورة، سورة الأنبياء، إلى مقدمة في 5 آيات، ثم بدأت الردود: ما آمنت قبلهم، قلنا ما وما وما، هذه ردود كثير من الأحيان، وخاتمة، فيها مقدمة وقسمان وخاتمة. فالمقدمة أول 5 آيات: اقتربت الساعة، قلنا اقتربت الساعة، اقترب للناس، آسف، اقترب للناس حسابهم، قلنا تشبهها سورة القمر. طيب هل تشبهها آية في السورة نفسها؟ اقترب للناس حسابهم، أين آية تشبهها في المطلع؟ واقترب الوعد الحق، هذه الخاتمة. اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم، هذه مقدمة السورة. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة، هذه خاتمة السورة. ولاحظ التشابه في المواقف، أو تذكر، شوف، اقترب للناس حسابهم في الدنيا وهم في غفلة معرضون، الآيات في الآخر إيش قال؟ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة. الآن هل هم في غفلة أم استيقظوا؟ شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فرجع الكلام على أول السورة، وهذا الذي يسميه البلاغيون ويسير عليه المفسرون رد العجز على الصدر، آخر الكلام يرجع إلى أوله. اقترب للناس حسابهم في غفلة، ثم محاولات الإيقاظ مرة بعد أخرى، آيات ترد على الشبه حتى يستيقظوا، وإذا لم يستيقظوا اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فهذا تناسب بين المقدمة والخاتمة، وعندنا قسمان. قسم فيه ردود على الشبه، وقسم فيه قصص. وبذلك تعرف أن القسم الثاني يبدأ من قصة موسى وهارون، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. هنا يبدأ القسم الثاني إلى واقترب الوعد الحق، هذه الخاتمة كما قلنا. أما القسم الأول ففيه ردود على الشبه التي أشير إلى بعضها في المقدمة. ما هي الشبه التي في المقدمة؟ هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ثم ذكر شبهة أخرى، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية، هنا بدأ الرد على فليأتنا بآية. بعد ذلك السورة في هذا القسم ترد على هذه الشبه بالتفصيل، ولذلك جاء فيها ما ذكرته لكم، ما آمنت قبلهم، ثم قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وهذا يرد على هل هذا إلا بشر. ثم لاحظوا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين. هذا عكس حالتهم، حالتهم اللهو والغفلة، والله يقول لهم إن السماوات والأرض لم تخلق لعبا وليست للهو، وإنما هي أمر ينبغي أن يأخذوه بالجد. وكان مما ذكر في الردود أن التوحيد هو دعوة الرسل كلهم، وأؤكد فيه على عدم الخلود. قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم قال بعد ذلك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ثم قال كل نفس ذائقة الموت. وجاءت تهديدات شديدة في هذه السورة، منها ومن أعظمها قوله تعالى ولئن مستهم نفحة. هنا كل كلمة دقيقة جدا، وقد وقف عندها النورسي، هذا الرجل الذي لم يفسر القرآن كله وإنما فسر 30 آية من البقرة في حوالي 400 صفحة مع الفاتحة، ولكن له كتابات أخرى يتعرض للآيات تعرضا لا يشبه تعرض عند أحد. فوقف عند هذه الآية طويلا لأن كل كلمة لها ولئن، لماذا عبر بإن ولم يقل إذا؟ مستهم، ما قال أصابتهم، نفحة، وهذا يدل على أنها قليلة من عذاب ربك. هؤلاء الغافلون المتكبرون الرافضون للحق ماذا سيكون حالهم عند أدنى بلاء يصيبهم؟ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. أما القسم الثاني الذي فيه القصص فقد ذكرت فيه قصص تؤكد على رد الشبه، فالرسل كلهم بشر ولا أحد له الخلود، مع ذكر صفات المنتفعين بالوحي، لأن أولئك ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، طيب ما هي الصفات التي تجعل الإنسان ينتفع بالوحي؟ قالوا لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. لاحظ يعني جاءهم شيء نافع لأنهم متقون انتفعوا به، فليس العيب فيما جاءهم، وإنما العيب في غفلتهم وإعراضهم وعدم رغبتهم في معرفة الحق، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وهنا قال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، ثم قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولاحظ أنه عبر باسم الإشارة للقريب، لأنه دائما عند تفخيم القرآن يعبر بالبعيد، لكن عند إقامة الحجة وأنكم لماذا لا تنتفعون بهذا يقول وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني وصلكم أفأنتم له منكرون. ثم ذكر قصة إبراهيم. ولاحظ أنا لا أريد أن أطيل، لكن لا بد من بعض الإشارات التي تحث على تدبر القرآن. قصة إبراهيم، الإنسان يرى الناس بعين طبعه، وقلنا إن هذه القصص تدعم المعاني التي في القسم الأول والمقدمة. ما حال الكفار في المقدمة؟ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هم في لهو وغفلة، ولذلك قال الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لكن هؤلاء الكفار عندما جاءهم إبراهيم بالحق الواضح قال إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يظنون أن كل الناس يلعبون مثلهم. فهذا من الشبه بين هذه الآيات وما قبلها، ولو بدأت تتأمل في القصص ستجد أن الرباط بينها وبين ما قبلها وما بعدها عجيب في هذه السورة وفي غيرها. وهذا يكشف لك سببا، يكشف لك شيئا كثيرا من أسباب اختلاف سوق القصة في السور المختلفة. يعني هذا الموقف بهذا الشكل يعارض هذه السورة، ويعرض نفس الموقف بطريقة أخرى في سورة أخرى لأن السياق مختلف. وطبعا جاءت هذه القصص للأنبياء بعضها فيه طول وتفصيل وبعضها مختصرا، بل بعضها مجرد إشارات. قالوا إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، إلى أن ختمت قصص الأنبياء وذكرت معهم مريم وهي ليست نبية على الصحيح وعليه الجمهور. ثم ختمت بقوله تعالى هذه القصص، قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هؤلاء الأنبياء كلهم ونبينا صلى الله عليه وسلم على ملة واحدة برب واحد لا شريك له. ثم ينقسم الناس وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. بهذا ختم القسم فأفضى إلى الخاتمة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب هنا تبدأ الخاتمة، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. في الخاتمة أمران: التهديد بما سيحصل في يوم الوعيد، ما التطمين للمؤمنين إلا الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، ثم العود إلى بيان الحق في هذا الرسول الذي قالوا فيه هل هذا إلا بشر مثلكم، قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فعاد آخر السورة على أولها. وأما موضوع السورة فيعرف من التأمل في أقسامها أن موضوعها الرد على شبهات الكافرين مع تهديدهم بالعذاب الأليم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس الرابع والعشرون في شرح بطاقات التعريف. سورة الحج كم عدد آياتها؟ 78، فهي من المثاني. وسميت الحج لاشتمالها على الدعوة إلى الحج، ولكن الحج ذكر في سور أخرى وذكر هنا في سياق معين بطريقة تختلف. لو نظرتم إلى البقرة والحج، هاتان أكثر سورتين ذكر فيها الحج، أيتهما ركزت على المناسك والأحكام الشرعية؟ البقرة. وأيتهما أشارت إلى ما يشوق القلوب إلى ذلك المكان؟ الحج. والعجيب أن هذا التشويق عقب بالتشريع للجهاد. متى شرع الجهاد؟ نعم؟ لا، في العهد المدني عموما بدأ الجهاد. طيب، كانوا يجاهدون ومكة قد تركوها وهم إليها مشتاقون. أبو بكر كان وبلال ينشدان بعض الأشعار كما في الصحيح، يتذكران مكة ويشتاقان إلى المكان الذي نشأ فيه. فجاءت هذه الآيات تحث على القتال وتشير إلى أشياء تشوق إلى المكان، وهذا مناسب للمقام. أما فضائل السورة فمن فضائلها أنها فضلت بسجدتين عند من أخذ به من أهل العلم، فالمسألة خلافية بين الأئمة، هل سورة السجدة فيها سجدتان أم سجدة واحدة؟ وفي ذلك حديث اختلف في صحته، وله شواهد تشعر أن له أصلا، ومذهب الحنابلة أنها سجدتان. أما موقع السورة فهي 22، ومن مناسبتها للأنبياء أن آخر تلك عن الساعة واقترب الوعد الحق، ذكرت أحداث الساعة. ثم جاءت هذه السورة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وفي هذا الباب، باب المناسبة بين السور، اكتفى بأدنى علاقة. الخامس العهد الذي نزلت فيه السورة، وهي مدنية على ما رجح. هنا خلاف طويل، بل ربما كانت أكثر سورة فيها خلاف، أو من أكثر السور التي فيها خلاف، خلاف طويل مشهور، هل هي مدنية أم مكية؟ والمرجح بناء على أشياء كثيرة، منها تشريع الجهاد أنها مدنية، بل لم يصح استثناء شيء منها أصلا حيث يجعل مكية. أما تاريخ النزول فتعد الرابعة بعد 100 على المشهور، وهذا يجعلها متأخرة جدا. قيل إنها بعد سورة النور وقبل سورة المنافقون. والخلاف في وقت نزولها أصلا كبير، طبعا هذا الترتيب بناء على أنها مدنية. فإن كانت مدنية على ما رجح ففيها ما يدل على تبكير النزول في العهد المدني كالإذن بالقتال، خلافا لهذا القول المشهور المشعر بالتأخر. أما أسبابها فلها سببان، أحدهما ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وهذا السبب قد يشعر بتبكير النزول أيضا في العهد المدني، قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذه الآية وهذه السورة نحتاجها جدا. هناك كتيب لطيف اسمه حقيقة الانتصار للدكتور ناصر العمر حفظه الله، حقيقة الانتصار، ألفه وهو أصلا تفريغ لدرس محاضرة وقرأته قديما، أذكر أنه قال: إن سبب تأليفه أنه رأى كثيرا من دعاة الحق لا يتصورون النصر بشكل حقيقي أو بشكل شرعي، فلا يرون النصر إلا الانتصار على أهل الباطل على أرض الواقع في الدنيا بالغلبة التامة، وهذا ليس هو الانتصار الوحيد. والسورة تبين الانتصار الحقيقي، فالسورة مفتاح لتفهم ما هو النصر. أنا أعرف النصر، إذن لماذا نزل القرآن؟ نزل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من تصورات يعتقدونها إلى حق أبلج ينبرج بعد قراءة القرآن وتدبره. فالسورة تبين حقيقة النصر، وأن النصر التام عند الوقوف بين يدي الله وليس قبل ذلك. ولذلك قال فيها سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. أول من يدخل في هذه الآية المتبارزون يوم بدر، علي رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه وعبيدة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، عندما برزوا للقتال وقاتلهم عتبة وشيبة والوليد، فهلك الثلاثة الكفرة، وأصيب عبيدة ومات شهيدا رضي الله عنه، وانتصر حمزة وعلي. لكن الله قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. هذا في غزوة بدر أم بعد ذلك؟ قتلوا في غزوة بدر، أفلا يكون ذلك هزيمة كافية لهم ونصرا كافيا للصحابة؟ لا، ليس هذا النصر كافيا. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. علي انتصر في الدنيا لكن لم ينتصر النصر التام. النصر التام في هذا الذي قاله الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هناك يكون النصر التام. أما في الدنيا فقد يقتل النبي، نبينا لم يقتل لكن قتل من الأنبياء من قتل، ويقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين، فلم يقتلوا نبيا واحدا. أفكان هذا النبي منصورا أم مهزوما؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مجرد الثبات على الحق إلى أن يقتل الإنسان على الحق نصر، نصر كبير. ولذلك لما أصيب أحد الصحابة حرام بن ملحان قتل غيلة يعني غدرا في قصة معروفة. طولنا نحن في سورة الحج، يبدو أنني دخلت عليها السورة، يعني أخطأت في التسجيل. تسجيلك سليم؟ الله المستعان، هذا نفس الخطأ حق المرة الماضية، لأن هذا سيدخل. طيب نكمل الحديث في المقطع اللاحق إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.